كان يقول هل التبرع بالمال فقط لمكاتب الدعوة بالداخل أو الخارج يدخل صاحبه المتبرع في أجر الداعية إلى الله عز وجل؟ التبرع بالمال للدعوة يكون مخلوبه من الأجر في الدعوة إلى الله، فالبادل المال في الدعوة إلى الله في نشر الكتب المفيدة له مخلوبه من الأجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.